ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج هنا القاهرة. من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمرة بيتنا؟ هي معايا، إنما محدش بيقدر يقراها غيري أنا. الحمد لله، الحمد لله، مش عارف. عمر بطيشة يسأل وهم يجيبون من أجندة التليفون. الكاتب الكبير أستاذ عادل حمودة، نائب رئيس تحرير روزا اليوسف، معاك أجندة تليفونك؟ دايما في جيبي. آخر نمرة تليفونية حضرتك أستاذ عادل حمودة أضفتها لأجندة تليفوناتك نمرة مين؟ نمرة يسرى، بعد ما غيرت نمرة الموبايل بتاعها متابعة مسلسل بنات القمر. أستاذ عادل حمودة، نمرة تليفونية حضرتك تبحث عنها بشدة، يا ترى نمرة مين؟ نمرة الدكتور أسامة الباز. كاتب تحرص على الاحتفاظ برقم تليفونه في أجندتك دايما؟ الأستاذ الساخر الجميل أحمد رجب، ولكن هو باستمرار ما بيردش. باستمرار أنا بقول عشان كده أنا باستمرار بقابله في أماكن عامة وبنقف نتكلم، واللي ما بيتقالش في التليفون بيتقال في الحوارات الجانبية. آخر مرة قابلته فيها وقلت له إيه؟ آخر مرة هو اللي قال لي الحقيقة. آخر مرة اتقابلنا في أحد النوادي الاجتماعية في مصر، وقال في القاهرة، وأصر كان بيدفع الحساب. فلقيته مطلع عشرات جنيهات جديدة جدا، فأنا خطفت واحدة منها وأصريت إن هو يكتب لي عليها إهداء أو كلمة يعني. فكتب عليها إلى كاتيوشا الصحافة العربية. طيب من هو السياسي الذي تحرص على الاحتفاظ برقم تليفونه في أجندتك؟ الحقيقة عدد من الناس هم بيتولوا مناصب سياسية ومناصب وزارية. مين؟ منهم وزير الإعلام سيد صفوت الشريف، منهم عمرو موسى وزير الخارجية، منهم وزير التعليم الدكتور حسين كامل بهاء الدين. طيب والفنان؟ عدد كبير من الفنانين الحقيقة أنا بيني وبينهم علاقة شخصية، وفي كثير من المناقشات، منهم مثلا يوسف شاهين، وكثير الجدل بينه وبينه، وأيضا المخرج منير راضي، وأيضا يسرى وعادل إمام. وهناك بقى شخص أنا مش بس حافظ تليفونه وحافظ مكانه، ودائما باستمرار بناقشه، ودائما باستمرار بنشرب قهوة باستمرار على الأقل مرة مع بعض في الأسبوع، وكاتب السيناريو وحيد حامد. والمحامي اللي الأستاذ عادل حمودة بيحرص على الحفاظ برقم تليفونه في أجندة، الحقيقة مش أكتر من محامي. مين يعني؟ يعني مثلا الدكتور الأستاذ أحمد شوقي الخطيب، هناك أيضا المستشار فتحي رجب. آخر مرة طلبته إمتى؟ آخر مرة طلبته كان هو الحقيقة اللي طلبني من أسبوع تقريبا. بخصوص أي قضية؟ كانت قضية الأستاذ ممدوح الليسي. الكاتب الكبير الأستاذ عادل حمودة، النمر السرية في أجندة تليفوناتك لمن؟ لعدد من الشخصيات المهمة جدا في المجتمع وفي الدولة، وأيضا لبعض الأصدقاء اللي مش من حق الناس أنها تعرف أرقامهم السرية. طيب مش من حق الناس، إنما من حق المدام؟ من حق المدام أحيانا. الكاتب الكبير الأستاذ عادل حمودة، نمرة تليفونية أو رقم تليفون حضرتك محوته من أجندة تليفوناتك كانت نمرة مين؟ حدث جدل عنيف جدا مثلا بيني وبين الدكتور عبد العظيم رمضان في أحد المرات. هو كتب في مجلة أكتوبر ثلاث مقالات عنيفة جدا، وأنا كتبت في روزا يوسف ثلاث مقالات عنيفة جدا، وبعدين عندما التقينا مرة في أحد الاجتماعات العامة سلمت عليه فاندهش جدا، وأنا ما كانش في ذهني أي غضاضة ولا أي شيء، لأنه المعارك الفكرية يجب أن لا تؤدي إلى اختلاف العلاقات الشخصية وفي المجاملات الاجتماعية. الناس بتندهش أن من الممكن أن ذلك يحدث، لكن أنا فعلا مستعد أن أصافح أي إنسان مهما اختلفت معاه في أي مكان عام لأني لا أقصده شخصيا. رسالة تليفونية من سطر واحد على شاشة التليفون المحمول، توجهها لمين وتقول له فيها إيه؟ أبعت هذه الرسالة إلى زوجتي ولها باستمرار أنه الصبر والاحتمال هما ضريبة تتحملها زوجة أي شخص عام في مصر وفي خارج مصر. عادل حمودة، نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف. غدا أسماء جديدة من أجندة التليفون، على موسيقى زياد الطويل.